إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث، مع شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث بأسلوب سهل وميسر بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، قبل الشروع في شرح هذه المنظومة، أسير في بعض المقدمات اليسيرة والتي تتعلق بهذا العلم، لا بد أن أبين شيء فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. لعله لا يخفى عليكم الهجمات الشرسة على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى الأحاديث من قبل أناس متعالمين وتنويريين وعلمانيين وحداثيين، ومن قبل مبتدعة زائغين ضالين يشوشون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأحاديث. وهذا شأن أهل الزيغ والضلال قديما وحديثا، أنهم يتبعون أهواءه ويتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم، فيصححون ويضعفون بالأهواء، وينكرون أحاديث ويضعفون أحاديث صحاح، ويستدلون بأحاديث مكذوبة أو باطلة أو منكر، وكل هذا ليشوشوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليطعنوا فيها، ومن ثم يطعنوا في ثوابت الإسلام، في عقيدة السلف، في منهج الإسلام. وأعداء الدين قديما وحديثا يسعون إلى هذا بأذرعهم من المستشرقين والتنويريين وغير ذلك ممن يسعون إلى طمس السنة، طمس السنة ثم نقد القرآن، فلا يبقى لا قرآن ولا سنة، وبالتالي لا يبقى دين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم. أنكروا ثواب الدين بدعوى أن الأحاديث فيها ضعيفة، وطمسوا حقائق وصححوا أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو منكرة يثبتوا أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان، فغيروا وبدلوا. فهذا شأن أهل الأهواء والزيغ والضلال، فكيف بالكفار الذين يكفرون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لذا كان لزاما علينا أن نعتني بهذا العلم، أي علم الحديث، عناية كبيرة جدا، حتى ننصر دين الله عز وجل وننصر سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ننصر الإسلام، منهج الإسلام، عقيدة السلف الصالح. نعم، ننصر دين الله جل وعلا، ونرد كيد الكائدين ومكر الماكرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والله سبحانه وتعالى المستعان. أهمية علم الحديث، أهمية الحديث بالإضافة إلى ما سبق، علم الحديث علم خادم لجميع العلوم الشرعية، لا يكاد علم شرعي يخلو من الاحتياج إلى علم الحديث. هذا أمر يعني منتهي، لا يكاد علم شرعي من العلوم الشرعية لا يكاد يخلو من الاحتياج إلى هذا العلم. وكذلك حتى العلوم الخادمة، العلوم الخادمة أو علوم الوسائل وما شابه ذلك تحتاج إلى هذا العلم. إذن هذا العلم خادم لجميع العلوم، علم الحديث علم خادم لجميع العلوم، فما تكاد تجد علما من العلوم الشرعية أو الخادمة لها إلا ويحتاج إلى هذا العلم. ومن لم يكن عنده علم به أخطأ في خاصة نفسه وأوقع غيرهم في الخطأ والزلل. فكم من عقيدة فاسدة أو بدعة منكرة بنيت على حديث موضوع أو منكر أو ضعيف أو معلول أو شاذ. وقد يكون الحديث صحيحا لكن حمل على غير وجهه. وقد تجد الوعاظ يصولون ويجولون بالقصص والأحاجي، نعم، قصص وحكايات تجدها مكذوبة أو شاذة أو منكرة، يذكرونها للناس، وفي الصحيح غنية بلا شك. نعم، فلا بد من معرفة الصحيح، لا بد من معرفة الأحاديث الصحيحة أو المقبولة إجمالا. وقد تجد مفسرا بذل جهده، بذل وسعه في تفسير الآيات، لكنه لم يوفق للصواب. بسبب ماذا؟ بسبب اعتماده على أحاديث أو آثار موضوعة أو منكرة أو غير صحيحة بالجملة، فلا يوفق للصواب. وربما في الفقه أو أصول الفقه تجد الرجل المشتغل بالفقه أو أصول الفقه يحاول تحرير مسألة من المسائل لكنه لا يوفق للصواب. لماذا؟ لأنه قد بنى هذه المسألة التي يحررها على أحاديث ضعاف أو منكرة أو معلولة وهو لا يدري، وبالتالي لا يوفق للصواب. أما أصحاب التاريخ المؤرخون فقد حشوا كتبهم، كل هذا يدلك على أهمية هذا العلم. المؤرخون فقد حشوا كتبهم بالقصص المكذوبة والحكايات الواهية أو التي لا أصل لها، فشوهوا التاريخ وزيفوا الحقائق إلا من رحم ربه سبحانه وتعالى، إلا من اتقى الله عز وجل، إلا من رحم ربك، نسأل الله العافية. ففي تلك الكتب بعض الوقائع المكذوبة أو الضعيفة أو التي لا أصل لها عن الصحابة أو التابعين أو غيرهم، لذلك نحتاج إلى هذا العلم لمعرفة ما ثبت وما لم يثبت، ما صح وما لم يصح. حتى علوم اللغة، اللغة العربية والأدب لا تستغني عن هذا العلم. علم النحو لا يستغني عن علم الحديث. نعم، علم الحديث علم نافع مفيد جدا، فلا يستغنى عنه حتى في نسبة الكتب إلى أهلها. يعني لما تحتاج ان انت تثبت كتاب لصاحبه تحتاج الى الاسانيد. نعم، فلا يستغنى عنه حتى في نسبة الكتب الى اهلها، فبالاسانيد تثبت صحة الكتب او لا تثبت. كانوا قديما لا ينسبون الأقاويل إلى أهلها مرسلة بغير إسناد بل بذكر الإسناد، سواء كان للعلماء أو لغيرهم. حتى كتب الأدب تذكر بالإسناد، حتى كتب الفكاهة كانوا قديما يذكرون بالأسانيد. ومعرفة الإسناد لا بد منه حتى نعرف من روى عن من، ومن خلال ذلك نعرف بالطرق العلمية ما صح وما لم يصح. وقد كانوا يروون الحديث قديما بلا إشكال حتى وقعت الفتنة. كيف بدأ التفتيش عن الرواة؟ أولا كانوا يروون الأحاديث بلا إشكال، لأنه لم يظهر الكذب ولم يفشو الكذب حتى وقعت الفتنة، وهي والله أعلم فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وفتنة خروج الخوارج على علي ومعاوية رضي الله عنهما والله أعلم. فهؤلاء الخوارج وغيرهم من أهل الزيغ اختلطت أحاديثهم بأحاديث غيرهم فوجب التمييز. هذه واضحة ولا نذكرها مرة أخرى؟ لما وقعت الفتنة، والفتنة والله أعلم فتنة مقتل عثمان وفتنة خروج الخوارج على علي رضي الله عنه وعلى معاوية، فلما ظهرت مثل هذه الفرق مثل الخوارج وغيرهم من أهل الزيغ فتختلط أحاديث هؤلاء بأحاديث غيرهم فوجب التمييز. ينظرون من الذي يروي، لأن طالما ظهرت الفرق وظهرت تلك الأهواء وتلك العصبيات يظهر بعد ذلك الدس والكذب. نعم، روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عاصم الأحول عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. من هنا بدأ التفتيش عن الرواة، فلا بد من رعاية الوثوق بالراوي، وثوق والديانة والحفظ والورع والسنة، حتى لا يؤخذ من كل من يروي. قال أبو حفص القرطبي: لأنه لما كان مرجع الدين إلى الكتاب والسنة، والسنة لا تؤخذ عن كل أحد، تعين النظر في حال النقلة واتصال روايتهم، ولولا ذلك لاختلط الصادق بالكاذب والحق بالباطل، ولما وجب الفرق بينهما وجب النظر في الأسانيد. أبو حفص القرطبي قال هذا عند هذا الأثر في شرح مسلم، وقال أيضا، وهذا الذي قاله ابن المبارك قد قاله قبله أنس بن مالك وأبو هريرة ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، وهو أمر واضح الوجوب لا يختلف فيه. وقال أيضا في المجلد الأول صفحة 40: أن قتلة عثمان والخوارج لما كانوا فساقا قطعا، واختلطت أخبارهم بأخبار من لم يكن منهم، وجب أن يبحث عن أخبارهم فترد، وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبل، ثم يجري الحكم في غيرهم من أهل البدع كذلك. انتهى. جمع الحديث من بداية العهد الفاضل وشيء من تطوره. ممن اعتنى بحفظ الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، هو مشهور رضي الله عنه بالحفظ، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه حتى يحفظ الحديث. وممن كان يكتب الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواة الحديث من الصحابة كثر، طبعا منهم عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، وكثير ممن كان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأمر بكتابة السنة إلى عمرو بن حزم، حيث وكل ابن شهاب الزهري بجمع الحديث. وهكذا يعني بدأ جمع الحديث جمعا قويا. والإمام الزهري من الأئمة الكبار في الحفظ والرواية والإتقان، وتتابع الحفاظ في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بداية التصنيف في علم مصطلح الحديث وأهم المصنفات فيه، أبو محمد الرامة هرمزي صنف كتابا سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ثم ألف أبو عبد الله الحاكم النيسابوري كتابا سماه معرفة علوم الحديث. طبعا في التصنيف في علم الحديث، أي علم يولد صغيرا ثم يكبر، فمثلا أبو محمد الرمهرموزي لما جمع الكتاب يعني استفاد ممن قبله، فكانوا لما يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعضهم كتب بعض الفوائد أو تعليق أو شيء، فتؤخذ مثل هذه الفوائد ويعني يستفاد منها وتدون وتوضع القواعد في هذا العلم. نعم، إذن العلم هذا بدأ صغيرا ثم أخذ يكبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى صار علما قويا ضخما فيه من التقعيد والتأصيل، ضوابط قبول الأخبار، ضوابط اعترف بها أعداء الإسلام وأعداء السنة من المستشرقين وغيرهم، حتى قال قائلهم من المستشرقين: فليفخر المسلمون بعلم حديثهم. نعم، إنما تجد في النصارى في اليهود أسانيد منقطعة ربما بالمئتين سنة وأكثر. نعم، لكن علم الإسناد هذا علم عظيم، حفظ السنة، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حفظ أقوال التابعين وأتباع التابعين وغيرهم من أهل العلم. السنة تفسر القرآن وتبين المجمل وتقيد المطلق. نعم، فليفخر المسلمون بعلم حديثهم. وصلنا لكم واحد؟ أبو محمد الرمهرموزي، ثم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري استوعب فيه أشياء كثيرة حتى أنه ذكر قرابة 50 نوعا، ولكن الكتاب كان يحتاج إلى تنقيح وتهذيب وعناية بالتصحيح. ثم ألف الحافظ أبو نعيم الأصفهاني مستخرجا على كتاب الحاكم استدرك فيه أشياء، ثم جمع الخطيب البغدادي كتابا سماه الكفاية في علم قوانين الرواية، وهذا المؤلف يعتبر مؤلف أم في هذا العلم الذي ألفه أو جمعه الخطيب البغدادي. ما اسم الكتاب؟ الكفاية في علم القوانين، في علم قوانين الرواية، وهو كتاب مهم لأنه اهتم بعدة فنون فيه. ثم جمع القاضي عياض الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ثم أتى بعده من أهل العلم من ألف في ذلك. ومن المصنفات المهمة مصنف أبو عمرو بن الصلاح، ثم أتى أبو عمرو بن الصلاح ووضع كتابا سماه علوم الحديث، وهذا الكتاب عمدة حتى الآن هذا الكتاب، ومعظم المؤلفات يعني صدرت منه أو استفادت منه أو اختصرت منه علوم الحديث. علوم الحديث ما بين شارح وما بين ناظم وما بين مختصر، كل هذا على علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح. نعم، ثم أتى أبو عمرو بن الصلاح ووضع كتابا سماه علوم الحديث، واشتهر بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، وتوالت المصنفات عليه، فظهرت ألفية العراقي عليها، وزاد عليها أشياء وقد شرحها الحافظ زين الدين العراقي، وقد قام العراقي أيضا بتصنيف كتاب عليها سماه التقييد والإيضاح لما أغلق من كتاب ابن الصلاح، وألف الحافظ ابن حجر كتابا عليها سماه الإفصاح عن نكت ابن الصلاح، وقد اختصره النووي، اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه الإرشاد إلى علم الإسناد، ثم اختصر الإرشاد في كتاب اللي هو النووي، اختصر الإرشاد في كتاب سماه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. وقد شرحه السيوطي في كتاب سماه تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. والمؤلفات في هذا العلم كثيرة جدا يطول الكلام عليها، وطبعا من المختصرات الجميلة في هذا العلم المنقضة للإمام الذهبي ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر. إذن فيه مختصرات سهلة وميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى، مثل الموقظة للإمام الذهبي ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذلك من المختصرات السهلة الميسورة جدا المنظومة البيقونية، والتي سنعتني بفضل الله تبارك وتعالى بشرحها. اسم هذا العلم، ما اسم هذا العلم؟ علم مصطلح الحديث، تعريف هذا العلم، هو علم بقوانين وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. إذا تعرف هذا العلم، إذا سألتك وقلت لك عرف علم مصطلح الحديث، الجواب هو علم بقوانين، قوانين يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. قوانين وضعها أهل العلم حتى نميز أو نستطيع من خلال هذه القوانين أن نميز بين ما يقبل أو يرد من الأحاديث والآثار. قال الناظم: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. مرة ثانية: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فائدته أو ثمرته، ما ثمرة هذا العلم؟ معرفة ما يقبل أو يرد من الراوي والمروي، نعرف إيه اللي إحنا نقبله وإيه اللي إحنا نرد من الراوي أو المروي. وإن شئت فقل: تنقية الأدلة الحديثية مما يشوبها من موضوع وضعيف ومنكر وغير ذلك. ننقي الأدلة الحديثية مما يشوب، مما دخل عليها أو مما أشكل فيها من موضوع وضعيف ومنكر وغير ذلك. نعم، المستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين. المستدل بالسنة أو الأحاديث يحتاج إلى نظرين، محتاجين إلى نظرين اثنين. الأول ثبوت الحديث، أنت تريد أن أنت تدلل على مسألة، إذن تحتاج إلى ماذا؟ ثبوت الدليل، كما يقولون ثبت العرش ثم انقش، ويقولون لا يستقيم الظل والعود أعور. نعم. إذن الأمر الأول ثبوت الحديث. طيب، والثاني النظر فيه وفي دلالته أو الاستدلال به. نعم. طيب، علم الحديث ليس علما واحدا، علم الحديث ليس علما واحدا، لكن في علوم، فيه علوم، مثل علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث، في علم الرجال، الجرح والتعديل، طبقات الرجال، معرفة الصحابة، الأسماء والكنى، علم التاريخ، علم العلل، علم غريب الحديث، مختلف الحديث، الناسخ والمنسوخ، الموضوعات والمشيخات. نعم، طبعا فيه يعني دراسة الأسانيد لا بد من يعني النظر في هذه الكتب لمن ثبتت قدمه ودخل يحقق في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا المنظومة البيقونية؟ لماذا اخترت المنظومة البيقونية؟ اخترت المنظومة البيقونية لعدة أسباب، منها أنها مختصرة في علم مصطلح الحديث، والمختصرات فيها فوائد، المطولات يعني فيها يعني تفريعات وفيها تحريرات وفيها كذا، فالإنسان المبتدئ إذا دخل في المطولات يعني يصعب عليه الفهم ويستغلق عليه. نعم، إنما المختصرات تكون سهلة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن المنظومة البيقونية مختصرة في علم مصطلح الحديث، والمختصرات فيها فوائد يعني تيسر يعني العلم للطلبة المبتدئين، أنها ترجح غالبا، لأن الطالب المبتدئ إذا قرأ في الكتب المطولة تلتبس عليه الأمور مع كثرة الأقوال. من الفوائد أنه يسهل مراجعتها بين حين وآخر، لأنها سهل 34 بيتا. كذلك من الفوائد تذكر الأقوال مرسلة، أي بحذف الأسانيد، وهذا في يكون في الشرح يعني، وهذا في تيسير على الطالب. أن المنظومة البيقونية منظومة، وحفظ المنظومات أيسر وأحسن من حفظ المتون الغير منظومة، وأسهل من القوافي كمان. وضع الناظم في منظومته تعريفات لمعظم المصطلحات التي يذكرها، مما يسهل جدا استحضار تعريف المصطلحات، وهذا من أكبر فوائد المنظومة. يعني يأتي مثلا بمصطلح الحديث الصحيح ويعرفه في المنظومة، الحسن ويعرفه، وهذا يسهل استحضار تعريف المصطلح. نعم، ترجمة مختصرة لناظم البيقوني. ناظم البيقونية هو عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي، وقيل أن اسمه طه، ولكن شك في ذلك الشيخ خير الدين الزركلي. وهذا العالم وهو عمر بن محمد بن فتوح دمشق الشافعي البيقوني، هذا كان عالم من علماء الحديث والأصول، وقد قام بمنظومة مختصرة وسهلة ولم تستوعب كل شيء، وإنما ذكر ما لا يستغني عنه طالب العلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ في شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل تأسيا بالكتاب العزيز وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ثبت عنه في حديث هرقل وهو في البخاري ومسلم، وفي قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية وغير ذلك. أما إن كان المصنف كتب بسم الله الرحمن الرحيم للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فأقول هذا حديث ضعيف. حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، هذا حديث ضعيف وفيه اضطراب في متنه، أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع والحافظ عبد القادر الرهاوي في 40 والسبكي في طبقات الشافعية، وفيه ابن الجندي ضعيف ومطعون على مذهبه بالتشيع. نعم. أما إن كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته هذا أمر طيب. أما إن كان الحديث فالحديث ضعيف، حديث ضعيف. والحكم بالبداء هو مراعاة قوله تعالى البدء بسم الله الرحمن الرحيم، هو مراعاة قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. بسم علامة جر بالكسر، والباء هنا للاستعانة، والباء هنا للاستعانة، خلافا لمن قال أنها للمصاحبة من المعتزلة أو غيرهم، لكن الباء هنا للاستعانة كما قال الناظم: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. نعم. بسم الله الباء كما قلت حرف جر وهي الاستعانة، واسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. وأما اسم قيل من السمو وقيل من العلامة. بسم الله الله عز وجل لفظ الجلالة علم على الذات العالي سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره. واسم مضاف والله مضاف إليه لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، إذن اسم مضاف ولفظ الجلالة سبحانه وتعالى مضاف إليه، والمفرد المضاف المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، يعني أستعين بكل اسم من أسمائه، أستعين بكل اسم من أسمائه، كمثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنت تحسبها نعمة لكن هذا مفرد مضاف أي كل نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآية سبحان الذي أسرى بعبده، بعبد مضاف والهاء هي الضمير مضاف إليه، وعندما تقول بسم الله ماذا تصنع؟ بسم الله ماذا تصنع؟ هنا قدر العلماء فعل محذوف مناسب للمقام، مناسب للمقام، يعني بسم الله تأكل، بسم الله تشرب، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أشرب. نعم، قوله الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، وهما اسمان اسماء الله جل وعلا، وهما اسمان كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر اي اوسع رحمه. قال بعض العلماء ان الرحمن يدل على الرحمه العامه والرحيم يدل على الرحمه الخاصه، لان رحمه الله تعالى نوعان، رحمة عامة وهي لجميع الخلق، رحمة خاصة وهي للمؤمنين، كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على أن الرحمة صفة، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجد قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هذا هو المنصوف والرحيم هو الراحم برحمته، والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى. هذا مختصر يسير بفضل الله سبحانه وتعالى.